حصريا على موقع djkimo.com. روح لازم اشريت لحي ضرب كم مواري شارب على كذا اختار عيش وما طريد جيب عطشانة بالحلاة فيش مستنقع عالخريط كان نفسي تبقى العيش عال مش على ايدي مقاليد مش عارف امسك الزمان ترك معلقة مصاريف وحبيبتي عايزة فلوس رمال عالتحلام عايزة تكاليف بعدت حب عالزحام اخترت عيش حر طليق مش عاجبني هذا الحال عشت الفقري من لا طليق دايما بلقى ان الطريق عكسي انا في تدمير نفسي لسه ما شفتش زي نحسي كلاب عايزين حبسي اشتم من برا بتوب الخير ماكسي ومن الاحباب منسي من جنبي في يأسي رشوا السم في كأسي وعيوني صحيين واخد حذرها وما بتخفلش وكلاب خاينين جاية في غدر وما بتسلكش لمت ملايين من خبستهم ما بنسلمش والناس تعبين احلام تعيسة وما بتضحكش برانويا انا في اصابة يا عم الناس عصابة عم تعمل خير مع دول تتزم نفل مقصارة وهم بلعبها الفورة بدم عشر تزقاب بالكم تستنى فريسة تتلم دي عيون خدامة بتنام عندي جروح مادية طموح عايزين نقدية عندي جروح مادية عايزين نقدية عندي جروح مادية طموح عايزين نقدية عندي جروح مادية عايزين نقدية صغري لقيتني جوا شارع الخطية عاملين جريمة كل ساعة وغد سوكية ولاد لقيمة واخدين الخيانة غية وجيوبي فاضية بس حالتي ميت قضية من صغري لقيتني جوا شارع الخطية عاملين جريمة كل ساعة وغد سوكية ولاد لقيمة واخدين الخيانة غية وجيوبي فاضية بس حالتي ميت قضية روح لازم اشريت لحي الضرب كان بمواري مش عارف قلع كذا عام اختار عيش وما طريد جيب عطشانة بالحلاة فيش مستنقع عالخريط كان نفسي تبقى العيش عال مش على ايدي مقاليد عندي جروح مادية طموح عايزين نقدية عندي جروح مادية عايزين نقدية عندي جروح مادية طموح عايزين نقدية عندي جروح مادية عايزين نقدية صغري لقيتني جوا شارع الخطية عاملين جريمة كل ساعة وغد سوكية حصريا على موقع djkimo.com وجيوبي فاضية بس حالتي متقضية